وهل أتاك حديث موسى؟ وهل أتاك حديث موسى؟ إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا رب ربك فاخلع نعليك إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى إنك بالوادي المقدس طوى